حظ بعض الأحيان جايز تخدعن الألوان، أنا أغلط بعض الأحيان وجايز تخدعن الألوان، لكن بيك أغلط ما ممكن أغلط في أقرب إنسان. أغلط في أقرب إنسان، كلامك واضح كلامك واضح مستغربني وردك جارح ردك جارح ما تعرفني، كلامك واضح العين، بس قلبي يعرفك ويميزك زين زين زين، ما يخالف أصدق تغلط هالعين، بس قلبي يميزك ويعرفك زين، حتى بحجيك تتعثر وعذرك من ذنبك أكبر، حتى بحجيك تتعثر وعذرك من ذنبك بعض الأحيان جايز تخدعني الألوان، أنا أغلط بعض الأحيان، جايز تخدعني الألوان، لكن بيك أغلط ما ممكن أغلط في أقرب إنسان. أغلط في أقرب إنسان. كلامك واضح، كلامك واضح، مستغربني ردك جارح، ردك جارح.